وما كان لنا أن نأتيكم وما كان لنا أن نأتيكم إلا بإذن الله وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أقرأ ولما سمع الرسل ما قال أقوام قالوا لهم حقا ما نحن إلا بشر مثلكم كما قلتم ولكن الله يتفضل بإنعامه على من يشاء من عباده فيصطفيهم لرسالته وما طلبتم من البرهان المبين فلا يصح لنا أن نأتيكم به إلا بإذن الله وتوفيقه وعلى الله وحده يعتمد المؤمنون في كل أمورهم. أحسنت أسئلة. أحسن. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. في هذه الآيات ذكر الله يعني قصة خبر الأمم الماضية مع رسلها لكن بإجمال ذكر نعم ذكر قصة موسى أولا باختصار ولقد أرسلنا موسى يعني رسالة موسى إلى قومه ثم ذكر بقصص الأنبياء وأممهم الذي سبق أن فصلت في آيات أخرى وفي سور أخرى عاد وثمود وغيرهم ألم يأتكم الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم جاءتهم رسلهم في إجمال هذا يشمل يشمل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم فذكرهم جملة وذكر شبهة المشركين أيضا وأن كل هؤلاء الأمم يحتجون في معارضتهم للرسل بأنهم بشر كلهم هذه الشنجنة قالها قوم نوح وعاد وثمود وسائر الأمم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يحتجون بهذه الشبهة يقول أنتم بشر مثلنا يعني معنى كلام ما الذي فضلكم علينا وكل الرسل يقول نعم صحيح نحن بشر لكن الله يخص من يشاء بما يشاء ومن ذلك قوله سبحانه لنبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يعني نفس الشيء يعني الشبهة والجواب واحد كله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وهؤلاء الرسل كلهم يقولون نعم نحن بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء نعم يا محمد